بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثاني من مجالس كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى. قال في كتاب البيع: الشرط الثالث كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعد. الخامس القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه، وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل. فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا لأهل الحرب أو قطاع الطرق، ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، وبيع المصحف والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد، ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الخامس قال القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد. نعم، هذا الشرط الخامس معناه كما سمعت أن يكون قادرا على تسليمه. تسليم ماذا؟ تسليم المبيع، بمعنى أن يقول للمشتري خذ هذه السلعة استلمها، لا بد أن يكون قادرا على ذلك. ثم ذكر مثالا لا يصح فيه لاختلال هذا الشرط، قال: لا يصح بيع الآبق والشارد. الآبق من أبق، وهذا يطلق في العبيد، يعني هذا الإنسان عنده عبد أبق. ما معنى أبق؟ يعني هرب، ذهب عن سيده هاربا، فقال بما أنه هرب سوف أبيعه. فيقال: كيف تبيع الآبق؟ هذا لا يصح، لأنك لا يمكن أن تسلمه. كذلك الشارد، والشارد يذكرونها في الطير، طير شرد عن مالكه، عنده مثلا حمام أو عنده طيور أخرى تباع ثم شردت منه، فهذه لا يصح بيعها لأنه لا يستطيع أن يسلمها. لكن المؤلف قال: ولو لقادر على تحصيلهما. لقادر على تحصيلهما، تحصيل ماذا؟ تحصيل الآبق والشارد. هذا إنسان يقول العبد: أنا أستطيع أن أرجعه، عندي طرق، عندي أساليب، له مثلا قدرة يستطيع أن يرد هذا العبد، أو يستطيع أنه يأخذ هذه الطيور الشاردة. فهذه يرى المؤلف أنه لا يصح ولو لقادنا على تحصيلهما. ونحن قلنا إن الشرط القدرة على التسليم، فما دام يستطيع أن يتسلمها المشتري ما المانع؟ الناس يتفاوتون، فبما أنه يستطيع أن يتسلم وعنده أساليب ربما يحصل فيها هذا الآبق أو هذا الشارد فلا مانع. إذن نقول إن الشرط القدرة على التسليم، لكن لو باع ما لا يستطيع أن يسلمه لمن يستطيع أن يحضره وأن يجمعه مثلا ويحصله، فإنه لا حرج في ذلك. فإذن القيد الأخير هذا مستدرك على المؤلف. هذه المسألة الآن في الآبق والشارد قد تكون قليلة أو في حكم نادر جدا، لكن ربما تتصور في شيء مغصوب. مغصوب، هذا إنسان غصب لنقل مثل أرضا، استولى على أرض من فلان، وهذا الشخص ما يستطيع أن يستخرجها منه، لكن في شخص آخر يقول أنا أستطيع أن أستخرج هذه الأرض، عندي طرق مثلا، عندي معارف، عندي أي أساليب أستطيع أن أستخرج هذه الأرض من الغاصب، فهل يجوز أن تباع عليه؟ على كلام المؤلف لا يجوز، لأن الحكم عام، لكن على القول الراجح الذي ينبني على التعليل يقال لا حرج. وهذه كما قلت لك تحصل، وربما تكون يعني في الأراضي أكثر من غيرها، أن أرضا أخذت ثم إنسان سوف يبيعه على من يستطيع أن يستخرجها، فيقال لا حرج في ذلك. طبعا إذا باع على من سوف يستخرجها في الغالب أنه يبيعها برخص أو بغلاء، في الغالب أن تنزل قيمتها، لكن هو راضي، هو راضي على حد قولهم العوض ولا القطيعة، فكونه يحصل بعض الثمن خير له من عدمه. فالخلاصة أن هذا الشرط كما سمعت وكما سمعت الاستدراك عليه. قال: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. معرفة الثمن، ما هو الثمن؟ العوض الذي تعطيه مقابل المثمن الذي تشتريه. فلا بد أن يعرف، لا بد أن نعرف الثمن، يعني هل هو الثمن نقود، هل هو متاع، لا بد أن يعرف، هل هو كثير أو قليل، لا بد أن يعرف. طيب، قبل أن نسترسل، أحيانا يجري بين الأصحاب والأصدقاء يقول خذ هذا الشيء وإن شاء الله ما نختلف على الثمن، أو عطنا الذي تريد، هل يصح هذا؟ نقول لا يصح. إذا أردت أن تكون مسألة بيعا ليست هدية مثلا، لا بد أن تبين، لا بد أن تقول خذها بكذا. وأما قضية ما نختلف وقضية عطنا الذي تريد، فهذه ما تصح. وربما لما قال عطنا الذي تريد في باله أن يعطيه مثلا 1000 ريال، ثم يتفاجأ أنه جاءه ب500، فيحصل في هذا يعني حرج، وربما يحصل خلاف أيضا وخصومة، يعني ما توقعها. فإذا لا بد من معرفة الثمن والمثمن. طيب، معرفة الثمن إذا كان بالريالات الأمر واضح، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان الثمن ليس نقودا، يعني كتاب بثوب مثلا، إناء مثلا بساعة، أين الثمن؟ الساعة. لو قال لا، مي بالساعة، الثمن الإناء أو الكتاب، لماذا جزمت بأن الساعة أو كذا هي الثمن؟ هذه في الحقيقة مسألة، يعني كل من المذكورين صالح أن يكون ثمنا، لكن الفقهاء ذكروا ضابطا في ذلك تقريبي، قالوا ما دخلت عليه الباء فإنه هو الثمن. إذا قال خذ هذا الكتاب بهذه الساعة، أين الثمن؟ الساعة، ما دخلت عليه الباء يكون هو الثمن. هذا إذا كان في أموال يعني غير الذهب والفضة. أما إذا كانت بالذهب والفضة فواضح أن الثمن ما هو؟ الذهب والفضة. كذلك الريالات الآن التي هي عوض عن الذهب والفضة هي الثمن. فإذا قيد هذه الفائدة، وهي أنه إذا كان الثمن نقودا فالأمر واضح، وإن كان غير نقود إن الثمن ما دخلت عليه الباء. طيب، معرفة الثمن والمثمن. قال: إما بالوصف. بالوصف، كيف الوصف؟ يصفه، يقول مثلا السيارة الفلانية بحيث تكون من موديل كذا ولون كذا إلى آخره، هذا وصف. طيب قال أو المشاهدة حال العقد يشاهدها، السيارة مثلا موقفة مثلا في المعرض ويشاهدها حال العقد، هل في ذلك إشكال؟ لا إشكال، مدام يشاهدها لا إشكال. طيب المؤلف يقول المشاهدة حال العقد، حال ما نبرم العقد يشاهدها. طيب قبل العقد هل يصح؟ يعني جاء الصباح وشاف السيارة، هل يصح هذا؟ المؤلف ماذا قال؟ قال قبله بيسير. يسير ويش يسير هذه؟ يعني بزمن يسير، مثلا باعه السيارة بعد العصر لكنه شافها في الصباح، هل هذا يسير؟ يسير. شافها بالأمس أيضا يسير، لكن شافها قبل أسبوع أو قبل شهر والسيارة أيضا ليست موقفة يستخدمها صاحبها، هل تتغير في هذه المدة؟ تتغير السيارة وغير السيارة مما يستخدم يتغير. طيب ما حد اليسير؟ نقول يرجع فيه إلى العرف، فاليوم مثلا واليومان يسير، وما زاد والله أعلم على هذا، إن السيارة تتغير فيه. فالخلاصة أن معرفة الثمن والمثمن هذا والشرط السادس، وهذا يكون بالوصف أو المشاهدة بالقيد الذي ذكره المؤلف. طيب ما قولكم يا عبد العزيز في الصورة؟ أراه صورة السلعة، أراه مثلا صورة الساعة، صورة السيارة، صورة الكتاب، هل الصورة يحصل بها معرفة الثمن أو المثمن؟ ها؟ الصورة تكفي؟ أنا أخبركم أن إنسانا اشترى سلعة عن طريق الصورة، فلما وصلت تعجب تعجبا شديدا، كيف كانت هذه السلعة بهذه الخفة التي كنا نتوقعها غير ذلك؟ إذن الصورة ما تعطيك كل شيء، تعطيك الشكل العام لكن ما تعطيك مثلا ثقلها إن كانت مما يعتبر ثقله. طيب اللون، هل الصورة تعطيك اللون الحقيقي؟ الجواب لا، ما أكثر الأشياء التي غرتك صورتها ثم لما رأيتها في الواقع فإذا تختلف. ولهذا إخوان الصورة ما تعتبر وسيلة لمعرفة الثمن ولا المثمن، لأنها تتغير من حيث ثقلها وحجمها، حجمها قد لا يتغير لكن من حيث ثقلها إن كانت يعتبر فيها الثقل، من حيث لونها أشياء كثيرة. إذن الصورة هذه الآن ماذا نعتبرها من جهة المعرفة؟ يعني ها؟ تقريب، يعني تقريب للوصف، لكن ما يكتفى بها، لا بد من معرفة الحقيقة بالمشاهدة أو بالوصف. طيب إذا اقترن مع الصورة الوصف لا إشكال، لأنه ما دام اعتبروا الوصف فاعتبار الوصف مع الصورة يعني يقربه أكثر وأكثر. طيب ننتهي بعد هذا إلى الشرط السابع، قال ماذا؟ قال أن يكون منجزا لا معلقا. منجزا، ما معنى منجزا؟ تفسرها ما بعدها، قال لا معلقا، فالشيء الذي يكون منجزا يعني غير معلق. ما معنى غير معلق؟ يعني مربوط بشيء، معلق على شيء، فإذا علق على شيء فإنه لا يكون منجزا. وهذه من الكلمات التي تعرف معانيها تعرف معانيها بضدها، فضد المنجز المعلق. بينها المؤلف، قال بعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه معلق، والبيع لا بد أن يكون منجزا. قال بعتك إذا جاء رأس الشهر، فهذا ليس ببيع، هذا معلق لا بد من تنجيزه. طيب إن رضي زيد كذلك، زيد أيضا يعني ما ندري أين هو وما ندري عن رضاه، ف فالإيهام هنا أو الغرض هنا أكثر من الأولى. طيب ما الحل إذا كان يريد البيع في آخر الشهر؟ ما الحل؟ نقول انتظر إلى آخر الشهر، لا مانع أنك تعده أبيعك إذا جاء رأس الشهر على جهة ما نسميه نحن بالوعد أو بالحجز، يعني كانوا يحجزها يعني إذا جاء رأس الشهر أجرينا العقد. أما أن يكون بيعا مع هذا التعليق فهذا لا يصح. إذن هذه هي المسألة وهذا شرطها. قال ويصح بعت وقابلت إذا شاء الله أو إن شاء الله. بعت وقابلت إن شاء الله، إن شاء الله هل هذا تعليق؟ ها؟ إن شاء الله تعليق، هذا على أي شيء؟ على المشيئة. لكن قالوا إن شاء الله أحيانا تأتي بمعنى التعليق وأحيانا تأتي بمعنى التحقيق. التحقيق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، قالوا هذه إن شاء الله هذه للتحقيق. فلما كانت إن شاء الله قابلة للتعليق والتحقيق صح أن تعلق أو صح أن يقال إن شاء الله. طيب أحيانا يقول إن شاء الله من باب التبرك، التبرك وأن هذا حاصل بمشيئة الله وبركة الله وما أشبه ذلك. فإذا لما كانت إن شاء الله يعني لها معاني واحتمالات، التعليق وهذا أحد معانيها والتحقيق والتبرك، أجاز أن يقال أو أن يعلقها أو أن يذكر المشيئة. طيب هل ينبغي ذكر المشيئة في هذه الصورة؟ يعني أبيعك السيارة أو بعتك السيارة إن شاء الله، هل ذكر المشيئة هنا مناسب؟ ها؟ ليس مناسبا، لا شك أن كل شيء بالمشيئة، لكن في الشيء الذي حصل لا، ليس هناك مناسبة في تعليق بالمشيئة. المشيئة متى تكون؟ للمستقبل، ولا تقول أن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما في الشيء الذي حصل بعتك اشتريت منك فذكر المشيئة ليس مناسبا وربما يوقع في إيهام. طيب انتهينا من الشروط، كم عددها؟ قال 7. ثم ذكر المؤلف مسألة يعني من باب التتمة، إن شئت أن تعنونها بعنوان مسألة تفريق الصفقة. مسألة تفريق الصفقة كيف ذلك؟ قال من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح. باع معلوما ومجهولا، نعم في عقد واحد باع شيئا معلوما وشيئا مجهولا، كيف صورتها؟ قال أبيعك هذا الكتاب والكتاب الذي في المكتبة عندي، هذا الكتاب معلوم والكتاب الذي في المكتبة مجهول، قال أبيعهما لك بعقد واحد بكم؟ قال 100. فالمؤلف يقول ومجهولا، قال لم يتعذر علمه صح. أظن عندكم فواصل هنا في الكتابة، مجهولا لم يتعذر، يبدو أن كلمة أن الفاصل هنا غير مناسبة، يعني مجهولا لم يتعذر ما نحتاج فاصلة، وكذلك صح ما تحتاج فاصلة، لأن الكلام كله واحد. طيب الصورة كما قلنا لك، هذا الكتاب مع الكتاب الذي في البيت، كم قلنا السعر؟ ها؟ 100. فالمؤلف يقول مجهول لم يتعذر علمه، كيف لم يتعذر؟ بإمكانك أن تذهب للمكتبة وتأتي بالكتاب الثاني ونعرف ما هو وما عنوانه وما جودته، فهنا لم يتعذر علمه، فالمؤلف يقول يصح. ما الذي يصح؟ يصح البيع في أي شيء؟ قال في المعلوم بقسطه، بقسطه لما عرفنا الكتاب الثاني عرفنا أن 100 هذه سوف يكون مثلا سوف يكون 50 منها للكتاب الحاضر الذي أشرت إليه، وكم الباقي؟ قلنا 50 وكم قلنا؟ 100 الكل واللي هنا كم قلنا؟ ها؟ 25؟ كم قلنا؟ 50؟ أنا قلت 50، لا أجل نقص منكم شوي. 40. 40. طيب إذا عرفنا أن الكتاب الذي في المكتبة بكم؟ 60. لماذا التفاوت هذا؟ التفاوت مبني على الاختلاف في السلعة. هذا كتاب يعني هذا سعره، والثاني في المكتبة نفيس مثلا وجديد. فهنا لما عرفنا المجهول ولم يتعذر علمه، قال صح في المعلوم بقسطه، وقسطه كما قلنا لك 40. طيب وإن تعذر معرفة المجهول، تعذر معرفة المجهول، إذا تعذر معرفة المجهول فلا لا يمكن أننا نقدر سعره. ويمثلون لهذا بمثال قد يكون نادرا، كما لو قال بعتك هذا الكتاب والحمل الذي في بطن شاتي، فهذا كتاب معلوم والحمل في الشات مجهول وأيضا يتعذر علمه، ففي هذه الصورة، هذه الصورة لا يصح، لا يصح البيع لأنه لا يمكن معرفة الثمن. لكن لو قال بعتك الكتاب والحمل الذي في بطن الشات مثلا بألف ريال والكتاب بخمسين، هل في إشكال؟ ما في إشكال. طيب لماذا يطول القضية؟ لماذا يقول كتاب وشات؟ قد يكون هذا من باب التشويق ومن باب يعني حث على شراء الكتاب. على كل حال الحمل الذي في بطن الشات هذا لا يصح بيعه لأنه مجهول، مجهول. ومرة تضنع معنا هذه، وربما ستأتينا إن شاء الله، أنه لا يجوز بيع الحمل لكن يجوز بيع الشات الحامل، أليس كذلك؟ والفرق بينهما واضح وسيأتي. طيب إذا انتهينا من مسألة تفريق الصفقة، وأن الصفقة تقسم على نحو ما ذكر المؤلف، وبهذا تمت الشروط السبعة وتم ما ألحق بها، ننتقل بعد هذا إلى هذا الفصل الذي ضمنه المؤلف عدة مسائل متفرقة لكنها مهمة في الواقع. قال المؤلف: ويحرم ولا يصح بيع لا شراء في المسجد. قال: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء كذا في المسجد. طيب يحرم ولا يصح، هل نحتاج الكلمتين؟ ما تكفي واحدة؟ يحرم ولا يصح، بينهما فرق، يعني كل كلمة لها دلالة. يحرم يعني أنك سوف تأثم لأن هذا حرام. طيب ولا يصح يعني ما ينعقد، العقد الذي عقدته هذا لا يصح وجوده كعدمه. فتبين كلمة لا يصح ليست زائدة بل لها دلالة معنوية كما تبين. ما الذي يحرم؟ قال: بيع، البيع ما يصح. طيب قال: ولا شراء، ولا شراء يعني ولا شراء يصح ولا لا يصح؟ يحرم بيع لا شراء، يعني هو قال ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء، يعني ولا شراء يعني مثل البيع يحرم ولا يصح، أو الذي يحرم ولا يصح البيع والشراء يصح، يعني كلاهما محرم. ها؟ أي نعم. طيب إذا كان كذلك فعبارة المؤلف يعني فيها شيء من الإيهام، يعني لو قال ويحرم ولا يصح بيع وشراء، بيع وشراء يحرم ولا يصح، لكن على كل حال عرفنا المقصود، وهو أن البيع والشراء في المسجد يحرم ولا يصح. هل يتصور هذا؟ نعم، هذا إنسان جاء إليك وقال بعني مثلا بيتك، بعني ساعتك، ثم اتفقت معه في المسجد، قال إن هذا لا يصح، يعني كما قال المؤلف يحرم ولا يصح. والسبب في ذلك أن المساجد لم تبنى لهذا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا وقال: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يعني أمرنا أن ندعو عليه بعدم الربح، لأن هذا في الحقيقة عد على بيوت الله. فإذا كنا نبيع في المساجد ونبيع في الأسواق، ما الفرق بين المسجد والسوق؟ لا فرق. فحتى يحافظ على حرمة المسجد صار لا يصح البيع ولا الشراء في المسجد. طيب، هنا في قوله ويحرم ولا يصح، أشير هنا إلى أن هناك من قال إن البيع حرام لكنه يصح، يعني يأثم، لكن السلعة انتقلت الآن إلى المشتري والثمن انتقل إلى البائع. وهذا قول قوي في الموضوع، وهو أن العملية محرمة ويأثم، لكن العقد صحيح وينفذ. لكن على كل حال هذا قوي كما ترى، لكن لو رأى مثلا الإمام أو المسؤول أنه يعامله بالأشد حتى يحافظ على حرمة المسجد فإن هذا لا بأس به. طيب، هل هناك فرق بين الشيء الكثير والشيء القليل بين الشيء الكثير والقليل، الشيء الغالي والشيء الرخيص؟ هذا إنسان أراد عود أراك فاشتراه في المسجد، هل هذا يرخص فيه؟ لا سيما أنه أراد عود الأراك، تعرفون عود الأراك؟ المسواك، أراده ليطبق السنة واشترى في المسجد، هل في فرق؟ لا، ليس في فرق. طيب، هل من هذا ما يوجد في بعض المساجد؟ أناس يبيعون الماء في المسجد، يبيعونه وهو يشتري ماء ليشرب في المسجد، هل هذا من هذا؟ نقول نعم، كله لا يجوز، لأن البيع مشغلة في القليل والكثير. كان في زمن ليس بالبعيد، كان هناك في الحرمين أناس يطوفون على المصلين بالماء، يسقونهم، يعطونهم الماء، ثم الناس يعني يعطونهم ما تيسر، هذا يعطيه ريال وهذا يعطيه 5 إلى آخره. فبعض الناس يظن أن هذه من الصورة المنهي عنها، وهذا لا، ليس كذلك. ما كان يفعل في الحرم أو في الحرمين وفي المدينة على سبيل الخصوص، هذا يعتبر من سقيا الموجودين، والناس يتصدقون عليهم ولهذا، أو يهدونهم أو قل ما شئت، لكن ليس ببيع. ولهذا يعني إذا ما آنس منك شيئا ذهب، وليس هناك يعني شيء متفق عليه، هذا يكثر وهذا يقلل. فهذه كما قلت لك لا تعتبر من البيع. طيب، قبل أن نتجاوز هذه، هناك مسألة أيضا بعض الناس يعني يسأل عنها، وهو أنك إذا وجدت من يطلبك المال أو ثمن المبيع أو ما أشبه ذلك، فهل لك أن تعطيه ما يريده منك في المسجد؟ ولنقل إنه يطلبك 100 ريال لقرض أخذه أو ثمن مبيع، ثم وجدته في المسجد فقلت حياك الله، جابك الله، كنا ناوي نبحث عنك وما أدري كيف، جابك الله، وأخرج 100 وأعطاه إياه. بعض الناس يقول لا، خلها بعدين، ولقوه نخرج، يخرجون عند باب المسجد ويقبضها منه ويرجعان إلى المسجد، هل نحتاج إلى هذا؟ الجواب لا، هذا من باب إبراء الذمة، ليس من باب المعاوضة، فهذا لا إشكال فيه. طيب، أخيرا في هذه النقاط، أحيانا يأتيكم سائل فقير في المسجد وتعطيه مثلا 100 ريال وتقول أعطني مثلا 50، لأنك ما تريد أن تتصدق بالمئة كاملة، فيأخذ الفقير 100 ريال ويرد عليك ما طلبت منه، أو أحيانا تقول اصرف لي وعطني الصرف وأنا أعطيك ما يتيسر، ما رأيك في هذا؟ هل هذا جائز؟ ها؟ اي نعم هذا جائز، مع انهم ذكروا ان الصرف بيع، لكن في الواقع ان هذا لا يقصد به التجار والربح، هذه حاجه، هذه حاجه، فلا مانع ان تعطيه يعني شيئا ويرد لك الباقي، لكن اظنه سوف يماكسك في الباقي فتنقلب الى مبايعه، فانت على كل حال انتبه لنفسك. طيب، إذا انتهينا من قضية البيع والشراء في المسجد وعرفنا ما الأشياء التي لا تكون داخلة في هذا، قال بعده: ولا ممن ها الفسخ، كيف ذلك؟ لا، الفسخ ليس ببيع، إبطال للبيع لا بأس، يجوز، وإن كان الأولى أنك لا تفسخ في المسجد حتى لا يكون محلا للأخذ والرد. قال: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. أيضا هذا لا يصح، يحرم ولا يصح، يعني البيع بعد النداء الذي عند المنبر. حدثني يا شيخ نور، ما معنى النداء الذي عند المنبر؟ كيف عند المنبر؟ رقم كم هذا؟ رقم 2. طيب، فيه نداء آخر عند غير المنبر؟ يعني هو في الحقيقة يعني في مساجد الآن كله عند المنبر الأول والثاني، لكن ربما المؤلف يعني يحكي واقعا في زمنه، وهو أن الذي عند المنبر عندما يأتي الخطيب كما قلت عن الأذان الثاني، ولذلك العبارة هذه يعني موهمة إلا أن المقصود منها معروف، وهو أن الذي يحرم البيع يعني بعد النداء الثاني، بعد النداء الثاني. طيب، والنداء الأول ما حكم البيع بعده؟ يجوز، يعني عند المثل يؤذن الساعة 11، لو أذن 11 ثم باع بعض الناس وتأخروا مثلا في إغلاق محلاتهم، فهذا يصح البيع، ليس داخلا في الوعيد وفي النهي. طيب، نعود للمسألة. قال: ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر الذي هو الثاني. فإذا أذن المؤذن للأذان الثاني وبدأ الخطيب أو سيبدأ الخطيب بالخطبة، فإن ما يصح أن البيع. ما الدليل على هذا؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا وذروا البيع. فأوجب الله تعالى السعي وترك البيع. ثم إن البيع بعد النداء الثاني مظنه إلى أي شيء؟ إلى التأخر عن الجمعة، فلهذا حرم الله سبحانه وتعالى البيع، قال: وذروا البيع. طيب، فلو باع كما قال المؤلف يحرم ولا يصح. قوله هنا: ولا ممن تلزمه الصلاة أو ممن تلزمه الجمعة، مر معنى هذا أن الجمعة إنما تلزم الرجال المستوطنين، وأما غير هذا فالنساء مثلا كذلك غير المستوطنين الرحل والمسافرون، هؤلاء لا تلزمهم. على هذا لو اشترت امرأة من امرأة بعد النداء في مباسط الحريم مثلا، قد يستمر البيع بعد النداء الثاني، ما الحكم؟ هذا جائز لأن الجمعة لا تلزمهم. طيب، لو اشترى رجل من امرأة بعد النداء فما الحكم؟ ها؟ لا يصح على الطرفين، الرجل لا يصح والمرأة يصح منها، يعني يصح من طرف لا من طرف ثاني، لكن العقل كما ترى العقل مبني على الاثنين، فإذا ما صح من طرف فمعنى هذا أنه سوف يعود على البطلان على الطرف الثاني. طيب، لو اشترى من المكينة التي تبيع فما الحكم؟ في مكينة تبيع؟ في شيء محمد؟ مكينة تبيع؟ ماذا تبيع؟ أين؟ يعني فيه مكائن الآن تبيع القهوة والشاي والمشروبات، في شيء آخر؟ أجهزة؟ لا تبي تبيع يعني تسلمك السلم جوال؟ أي زين مستلزمات تبيعك وتقبض السلعة خلاص ها؟ مكينة تبيع الأدوية زين إذا الحمد لله تطورت القضية. فالأجهزة هذه يعني إذا اشترى منها من تلزمه الجمعة معلوم كما قلنا قبل قليل فيما لو اشترى من امرأة. طيب بعد ذلك قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. وكذا في أي شيء؟ وكذا الكذا لك هذه تعود إلى أي شيء؟ إلى التحريم وعدم الصحة. لو تضايق وقت المكتوبة يعني لو ضاق الوقت ما بقي من الوقت إلا مقدار الصلاة فذهب صاحبنا يشتري فيقول هذا ما يجوز، فالوقت الآن يجب أن يصرف في المكتوبة في الصلاة، فاشتغالك بالبيع والشراء هذا لا يجوز. طيب قال بعد هذا ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا. بيع العنب أو العصير لإنسان يجعله خمرا هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ ما التعليل؟ لأنه تعاون على الإثم والعدوان. قال بيع العنب والعصير قال ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. القمار ما هو؟ الميسر، وربما سمي باليانصيب، وش يسمى أيضا من التسميات. فهذا القمار هذا له أساليب له طرق، من طرقه أنهم يلعبون بالبيض بطريقة معينة، فإذا خرجت البيضة على الطريقة المعينة فإنك تأخذ كذا وكذا، وإذا خرجت على الطريقة المعينة فإنك تأخذ كذا وكذا. هذا قمار هذا. فأنت عرفت أن إنسانا جاء يشتري بيضا، قلت لماذا؟ هل تريد أكله؟ قال لا، عندنا الليلة جلسة مع الأصحاب وسوف نجري قمارا على ممتلكاتنا. فهذا لا يجوز. ما أدري هل تعرفون الطريقة في البيض؟ يعني نسمع بها لكن ما أدري، فيما يبدو لي أنهم يدفعون البيض بطريقة معينة إذا وقفت أو انسدحت أو من هالكلام، ما أتوقع يعني ما ظن ليس بيقين. كذلك الجوز ما هو؟ ها؟ الجوز ها؟ يعني من المكسرات الجوز هذا، يعني يبدو أنه كما يعني يقال في البيض قالوا هنا. فالخلاصة أن كل هذه الأشياء أنها لا تجوز. وما ذكر المؤلف من البيض والجوز كل شيء تعرف من صاحبك أنه سوف يستخدمها للقمار فإنه لا يجوز التعاون معه. قال ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق. أيضا لنفس التعليل، يعني الناس في فتنة وكل يقتل هذا ويسطو على هذا، ففي زمن الفتنة لو أنك بعت السلاح يعني ربما أشعلت الفتنة وساهمت في استمرارها، فهذا لا يجوز. كذلك لأهل الحرب يعني المتحاربون حروبا جاهلية لقبلية أو عصبية أو ما أشبه ذلك. كذلك قطاع الطريق كل هذا لا يجوز والتعليل واضح. قال بعدها ولا بيع قن مسلم لكافر. قن ما معنى قن؟ العبد، يعني عبد مسلم تبيعه لكافر، هذا لا يجوز. ما صورتها؟ هذا إنسان عنده عبد مسلم، ثم جاء كافر قال بعني هذا العبد. إذا بعت المسلم على الكافر ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه سوف يتسلط الكافر على المسلم، والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذه الآية عامة، وأنت إذا بعت المسلم على الكافر فقد جعلت للكافر على المسلم سبيلا، فهذا لا يجوز. استثنى المؤلف قال لا يعتق عليه، لا يعتق عليه. أما إذا كان يعتق عليه فإنه يجوز أن تبيعه، لأنه إذا اشتراه ما النهاية؟ سوف يعتق. هذا إنسان مثلا باع عبده المسلم على أخيه الكافر، اشترى الكافر أخاه المسلم، تصير هذه المسألة؟ ممكن، ممكن أن إنسانا كافر يشتري أخاه المسلم، فلا مانع أن تبيعه عليه، لأنه هذا من محارمه الذين يعتقون عليه. فمن اشترى ذا رحم مسلم فإنه يعتق عليه. وكذلك من باب أولى لو اشترى مثلا والدا أو والدة أو نحو ذلك، فهذا يجوز لأنه سوف يعتق عليه. ما معنى يعتق عليه؟ يعني يكون حرا مباشرة، بمجرد شرائه سوف يكون حرا طليقا. طيب نتابع هذا. قال ولا بيع على بيع المسلم. يبدو أن هذه تحتاج إلى بسط أكثر، نجعله موقفا لنا إن شاء الله.